هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أيوة صالح، رايح فين دلوقتي؟ مش سعادتك هتوصلني معاك؟ أيوة، إنما أنت رايح فين أخوي؟ أوصلك فين يعني؟ يا طلعت بيه، أنا ليا في كل مكان مصلحة. دي شغلانة ايه اللي مش عايزة تنفض دي؟ انت سعادتك مش خدت اقوالي وتأكدت اني بريء وقلت لي اتفضل مع السلامة؟ وانا عندي اقول يا اخي، انت حد طلبك؟ لا طبعا. طبعا عرفت يا شيخ سعد ان رياض باشا رئيس النظار اختارني علشان اقوم باصلاح جريدة الوقائع المصرية، رغبة منه في النهوض بحركة النشر وتشجيع الحركة الادبية. رحل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن يوم 19 أغسطس عام 2017 بعد رحلة ثرية في التأليف للتلفزيون والإذاعة والمسرح. ومن إبداعاته الإذاعية نستمع الآن إلى حلقة من مسلسل طلعت حرب، إنتاج البرنامج العام. القاهرة تقدم الكاتب محفوظ عبد الرحمن، الموسيقار عمار الشريعي، والفنان محمود مرسي في طلعت حرب. مصري بنى. بطولة عفاف شعيب، أحمد خليل، نادية رشاد، أحمد راتب، سميرة عبد العزيز، المنتصر بالله، وعبير صبري. أشعار عمر بطيشة. غناء آمال ماهر. المخرج المنفذ عادل شحاتة. طلعت حرب مصري بنى. إخراج محمود شركس. حي الأبطال من هذا الشعب، سواء كان في سلام أو كان في الحرب، وهبوا حياتهم لدعوهم بيتهم ونأولهم. البنك اللي ليه عارف ايه اللي خلى طلعت بيه يسيب الجمالية ويجي يسكن هنا في اخر الدنيا؟ عايز ايه يا سيدنا الافندي؟ حكون عايز ايه؟ طلعت بيه طبعا. اصلك انت جديد ما تعرفش مين اصدقاء طلعت بيه حرب، مش انت مستجد برضو؟ بقالي اسبوع. مش قلتلك؟ ما انا كنت هنا من جمعتين وكان هنا عم ابراهيم. عم ابراهيم مين؟ اللي قابلك يا اخي. وبعدين بلاش كتر كلام، روح قول للبيه اني صالح افندي صالح اللي هو انا عايز يقابل سعادته. اهلا اهلا اهلا يا صالح يا اخوي. والله واخد على خاطري منك. وانت امتى ما كنتش واخد على خاطرك؟ انما المره دي ليه بقى؟ اسماعيل ده يزيد عني ايه؟ اسماعيل مين؟ اللي قاعد عديك قصاد السرايا مستريح وحاطط رجل على رجل. الله، انت عايز تشتغل بوابه صالح؟ وماله، شغل هنيه وبقششها محترم. لو كنت اعرف كنت حجزتها لك على الاقل عشان تقعد وتهدى، بدل يا اخويا ما انت بتشتغل ليل نهار. ما هو الرزق يحب الخفيه. الرزق ولا قرطة العيال؟ ما هو كله على ايد سعادتك. وعموما انا مش عايز اتقل عليك، هي كلها مساعده بسيطه وانت ابو الكرم كله. انا عارف اني انا بقيت ممل وتلاقيك يعني قربت تزهق مني، يمكن كمان زهقت. بس اعمل ايه؟ زي ما سعادتك قلت، قرطة عيال جيش بحاله وامهاتهم زي جنرالات الانجليز ويمكن اغلس كمان. على كل حال كلها 3 اسابيع ويتغير ده كله. ايه ليه؟ ايه اللي هيتغير يا صالح؟ جنرالات الانجليز هيغورهم ولا ناوي تتجوز تاني؟ اتجوز تاني ايه يا طلعت بيه؟ العدد كامل. قصدي يعني اني في اخر الشهر هستلم المرتب. ما انت في اخر كل شهر بتستلم مرتب من هنا ومرتب من هنا. ما انا دلوقتي في بوفيه جورنال الزمان، البقشيش ضعيف شويه لكن وعدوني ب 3 جنيه اخر الشهر. والاهم بقى يا طلعت بيه اني بسمع اخبار تساوي ذهب. ما عندكش حد عايز يشتري اخبار؟ حتى اخبار الجورنال عايز تبيع؟ دي مش اخبار الجورنان، دي اخبار السرايا. مش السلطان فؤاد كان ممتنع يقبل استقالة حسين باشا رشدي؟ اهو قبلها. ايه ده تتكلم جد؟ الخبر لسه طازة. لكن انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الدنيا هتنفجر. الله الله الله، طب ما انت بتفهم يا اخي. تلميذك يا طلعت بيه. باشا شعراوي منتظرك تحت. نزله حالا. في ايه يا سعد؟ ما انا قلتلك يا صفية، استقالة حسين باشا رشدي رئيس الوزراء ليها ما بعدها. انت مش مدي اهمية كبيرة لاستقالة رشدي باشا؟ انا مدي اهمية كبيرة لقبول السلطان الاستقالة. من ساعة لما رحنا للمندوب السامي انا وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي بنطلب عرض قضية مصر على العالم، والسلطان فؤاد له موقف غريب، متهيألي عايز يستفيد من الحركة الوطنية على قد ما يقدر، لكن في نفس الوقت مش مستعد يتخلى ولا بشبر واحد عن ولائه للإنجليز. وبقبوله الاستقالة أكد ولائه للإنجليز، وأكد كمان تخليه عن الحركة الوطنية. يقدر؟ واضح إنه قدر، وطبعا ده حيكون ليه نتائج كبيرة. تفتكر الإنجليز يعملوا حاجة؟ استني لما قابل علي شعراوي، الراجل منتظرني تحت. الموقف خطير يا سعادة باشا. مدرك هذا يا علي باشا. الانجليز ادونا احساس طول فترة الحرب انهم هيحققوا مطالبنا الوطنية علشان نساعدهم، وساعدناهم ووقفنا جنبهم. انتهت الحرب، لكن بالتأكيد مش عايزين لرفع الحماية ولا الاستقلال ولا اي شيء. احنا كنا ساكتين منتظرين نهاية الحرب، وانتهت والحمد لله، والعالم بيتقسم كل واحد بياخد حقه، احنا كمان لنا حقوق. الانجليز هيوافقوا؟ احنا مش هنسيب حقوقنا. يعني هيحصل صدام؟ اجل التوقع لغاية ما يحصل، ساعتها في كلام تاني. ايوة صالح، رايح فين دلوقتي؟ مش ساعتك هتوصلني معاك؟ ايوة، انما انت رايح فين اخوي؟ اوصلك فين يعني؟ يا طلعت بيه، انا ليا في كل مكان مصلحة. طيب انا رايح الازبكية. يا سلام، عين المطلوب، ما هو ده مرادي بالظبط. طب يلا على تمويل اخوي، يلا يلا بسرعة عمار. بعد سعادتك. اوصل بس سعادتك لغيرك جوه التياتر. خلاص يا صالح خلاص، اتفضل انت بقى يا اخويا. طيب اتفرج على الروايه؟ مفيش روايات لسه، التياتر ما فتحش. في تياترو بيعرض روايات دلوقتي؟ الروايات بالليل يا صالح، بالليل. مظبوط، والاظبط منه كمان ان سعادتك زهقت مني. ما تقولش حاجه، انا عارف ان انت زهقت مني. خلاص خلاص مش هقول حاجه. انت يا اخويا. ايوه يا سعادتك. من فضلك ازيك يا عكاشه جوه؟ والجوه كلها. طبعا اذنك يا صالح اخويا، عن اذنك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا طلعت بيه. اهلا وسهلا. اهلا طلعت بيه. اهلا وسهلا. اهلا يا طلعت بيه. نورت التياترو يا طلعت بيه. منور بيك يا اخويا وبالجماعه كلهم. وبي انا كمان. الشيخ حسن يا طلعت بيه جاي من اسكندريه حالا، ولسه سايبها بتغلي. بتغلي؟ مفيش كلام للناس الا الاستقلال. الشيخ حسن صوت ما حصلش من ايام الشيخ سلام حجازي. اهي دي المبالغات بقى. يا سيدي نسمع ونتاكد. دلوقتي ايه المانع؟ حد بيفطر بالليل؟ لما يكون صايم. واحنا فين وفين على بال ما نسمع حد يادل. ولا ايه يا عبد الله يا اخويا؟ على رايك يا طلعت بيه. وايه كمان ده بينشد يعني على ذوقك؟ خلاص اتحفنا يا شيخ حسن. العفو، بس حاجه كده لغايه ما نقعد. سيدي يا رسول الله. الله. انت نور، أنت نور، أنت بدر. حلو. أنت شمس للأنام يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، ابتغيني إلى المرام. الله الله الله الله الله الله يا شيخ حسن. الله يا شيخ حسن، انت كنت فين يا اخي؟ في محرم بيه يا سعاده البيه. كلمه بقى يا طلعت بيه ينضم للجؤة. انضم ما انضمش ليه؟ بس لازم افوت على الشيخ سيد درويش اخد اذنه، ده صاحبي وبلدياتي ومعلمي وله كلمه عليا. كويس قوي. طب يا ريت الشيخ سيد كمان ينضم معاك، انا سمعت له بعض حاجات حلوه قوي. الشيخ سيد لغم لسه ما انفجرش. الله، امال انت ايه يا شيخ حسن؟ توربيد والعياذ بالله. يلا يا ابو زيد بينا على بيت مدحت بياك. والله انت غريب جدا يا طلعت بيه، وهتخليني اضرب كف بكف. ليه بس يا مدحت بيه؟ واحد في علمك وثقافتك ومكانتك الاجتماعيه يروح التياترو؟ الله الله الله، هو التياترو عيب يا اخويا ولا ايه؟ التياترو مش عيب لما يكون اوبرا، مرسح راقي. انما عيله عكاشه دي فاشله. انت شفتهم بيشخصهم؟ لا. يبقى ما تحكمش عليهم الا لما تشوفهم. حتى لو كانوا كويسين، ايه اللي يوديك بالنهار؟ حظي عشان اقابل الشيخ حسن. مين الشيخ حسن ده؟ يا سلام، منشد درجة أولى. طب يلا يلا يلا، عشان أنا قررت أوديك المكان التاني الأرقى اللي محدش يحلم إنه يوصله. فوق فوق قوي. يا ساتر، أنا دلوقتي بقى خفت. وهتقولي الأميرة نازلي فاضل؟ رايح صالون الأميرة نازلي برضو في الظروف دي؟ لسه مفيش حاجة اتغيرت يا صفية. وبعدين الأميرة نازلي مش هي أكتر واحدة بتحبني في الدنيا، لدرجة إنك حتى صورتها في أوضة النوم. طبعا بحبها يا سعد، مش هي اللي جوزتنا لبعض؟ على كل حال مش هغيب. ترجع بالسلامة. عايزك تكوني قوية. إيه يا سعد باشا دلوقتي بس عايز تطمن إن أنا قوية؟ أنا عارف إنك قوية، إنما محتمل المستقبل يحتاج قوة أكبر. إحنا تحدينا الإنجليز وما نعرفش حيردوا إمتى، لكن بالتأكيد حيردوا وبعنف. بونسوار برنسيسة نازلي هانم، شرف كبير لينا إننا نكون في ضيافة سموك. الشرف لينا مدحت بيه، أنا كنت قلقانة إنك ما تجيش. مستحيل يا صاحبة السمو إني ألاقي الفرصة العظيمة دي وأتأخر لحظة. أقدم لك طلعت بيه حرب. طبعا عارفاه، كنا في انتظاره دايما. أنا لو كنت أعرف يا صاحبة السمو كنت وقفت على بابك سنين بحال. صاحبك شاعر يا مدحت بي؟ أنا في دهشة فعلا يا صاحبة السمو. طلعت بيه حرب صديق قديم لكن عمره ما كان لي في الشعر، لكن يبدو إن جمال سموك ورقة سموك وأناقة سموك حركت مشاعره. بس هو سكت تاني. مفتون مفتون يا هانم بالسرايا الجميلة دي. كل شيء تشوفه عنيك هنا طراز لويس السادس عشر، كل شيء. أنا معجبة جدا بالستايل ده. وانت طلعت بيه مش بيعجبك؟ أكيد أكيد، لكن أنا معجب أكتر بالطراز العربي. الطراز العربي؟ طبعا يا هانم، مفيش أجمل من الخطوط العربية والمنممات والزخارف الإسلامية. أما طراز البناء العربي فحاجة تانية خالص، بيراعي ظروف المكان وبيستخدم مواد البيئة. أنا عندي حاجة عربي، تعال أفرجك. عن إذنك مدحت بيه. سعد باشا زغلول، أنا سعيد الحظ إن أقابل معاليك الليلة دي. مدحت بيه يا كريم، والله زمان تخيلت إن معاليك مشغول النهاردة. فعلا، بس دعوة البرنسيسة لا ترد. غدا نلتقي مع عادل هاشم، فايق عزب، عثمان محمد علي، سمير حسني، محمد فريد، سيد حسن، وإسماعيل محمود. الهندسة الإذاعية نبيل الحمصاني، عمرو هاشم، محمد عبد القادر، وعادل أبو العلا. الفرقة الموسيقية بقيادة دكتور خالد فؤاد. تحيات محفوظ عبد الرحمن، عمار الشريعي، ومحمود شركس. صديقات وأصدقاء البرنامج العام، عودة إلى الصور الغنائية في هذه الحلقة مع الصورة الغنائية في دكان بقال، تأليف محمد علي أحمد، تلحين سيد مكاوي، ومدتها 12 دقيقة. علب علب علب علب بالأكل عند البقى تشوف بص شوف ألوانها زاهية وجميلة عند اللي هيصة هيصة كل ليلة في دكان بقال. صورة غنائية مرحة على لسان المواد المحفوظة في العلب تتنافس غنائيا في قيمتها الغذائية. الكلمات محمد علي احمد، التوزيع الموسيقي ابو زيد حسن ابو زيد، الحان سيد مكاوي. علب علب علب علب فوق الرفوف، طلب الاكل عند البقى تشوف السجون، الوانها زاهية وجميلة عند الليل صايدة فوق الليلة. مساء الخير. مرحب يا امير، طلباتك ايه؟ عايزين اكله طعمه وسهله، فيها عندك ايه؟ طلباتك كلها موجوده، اسعار معقوله ومحدوده، اصناف اشكال والوان وعلبنا والدكان. شوف شوف شوف علب علب علب علب علب علب علب علب علب. علب علب ورق العنب، خد مني قرب خد مني. علب علب ورق العنب، خد مني قرب خد مني. حلو مشهور جاني العصفور، حلو مشهور جاني العصفور، طاير مع الفجر يغني فرحان وسعيد فوق العناقيد، فرحان وسعيد فوق العناقيد، بيحط ويلقط مني وانا الصبايا زرعوني، وايدين جميلة قطفوني من فوق كيف فادوني، علشانك في علب حفظوني. علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب علب هي تنادي علي حلوة بوصة، وعم حسين هتلف قرشين بس توصة. انا اسمي كبير والناس والطير بيحبوني، وزبيني كتار وكبر وصغار بيعزوني، اسمي جواهر مليان طرب عند التاجر تحت الطلب. علم علم علم علم طلب الاكل عند البقال، الكون الكون اعظم مأكول. وانا السلمون وانا الرنجة. بس استنى اسكت انت، انا طعمي الطف من المانجا. بالزمة طحين كده من امتى؟ وانا التون والانشوجة صايدني من ابعد موجة. ودقيت كمان المعوجة قال يعني الملبن والنوجة. بس بقى اسكت ده انا البسكوت معجون بسكر وفانيليا، وتحبني كل فاميليا، كل الاطفال تفرح بيا، انا عندهم اغلى هدية. بس بقى اسكت ده انا البسكوت عز الطعم عيلب فعيلب. I'm just telling you. استمعتم إلى الصورة الغنائية المرحة في دكان بقال، غناء عبد اللطيف التلباني، رضا هلال، جلال فكري، فجر، سعاد مكاوي، إبراهيم حمودة والمجموعة، توزيع أبو زيد حسن أبو زيد. في دكان بقال تأليف محمد علي أحمد، ألحان سيد مكاوي. مستمعينا الأعزاء، يبدو أننا على موعد مع مسلسل آخر من إنتاج البرنامج العام، هو الحوت والكتكوت الذي نقدمه اعتفاء بذكرى الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي التي توافق 22 أغسطس عام 2011. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم لأول مرة كمال الشناوي مع يحيى الفخراني في الحوت والكتكوت. مع ان الحوت شبعان مبسوط لكن عايز ياكل الكتكوت، مع ان الحوت شبعان مبسوط لكن عايز ياكل الكتكوت. الحوت والكتكوت حلقات مسلسلة بطولة كريمة مختار، عايدة عبد العزيز، ولأول مرة في الإذاعة حنان ترك. الناس وقت بيبص عليه بيبص عليه وحوش، يا ناس ساكتين كده ليه يا كتير كده ليه؟ الناس وقت بيبص عليه بيبص عليه وحوش، يا ناس ساكتين كده ليه يا كتير كده ليه؟ أنا عالقى الموت ولا حد يموت، أنا عالقى الموت ولا حد يموت ولا حد يموت. موسيقى وألحان جمال سلامة. الحوت والكتكوت تأليف وإخراج فايز حلاوة. ادي الحوت هم هم هم هم هم هم هم، وادي الكتكوت سير سير سير سير. دي شغلانة ايه اللي مش عايزة تنفض دي؟ انت سعادتك مش خدت اقوالي وتاكدت اني بريء وقلت لي اتفضل مع السلامه؟ وانا عندي اقول يا اخي، انت حد طلبك؟ لا طبعا، بس طالبين بنتي ليه؟ ايه دخل بنتي بقى في الموضوع؟ لو سمحت انتظر سيادتك بره شويه وسيبها لي. ها حاضر. الله دادي، ما تسيبنيش لوحدي يا دادي. ما تخافيش يا نسا، اتفضل سعادتك. اصل انا اول مره ادخل حته زي دي وخايف. ايه شكلي مخوف؟ لا لا بالعكس. طب خلاص اعتبريني زي دادي بس اصغر شويه، ولا اقولك اعتبريني زي اخوك الكبير، احنا هندردش مع بعض مجرد دردشه بسيطه، وهتتفضلي تروحي حضرتك مع الف سلامه. طب اقوم اروح بقى؟ لا لا لا لا، مش قوي كده، هو سؤال واحد بس. مين اللي اداك الفرخه اللي وصلتيها لسيد الزنط؟ دادي. وكنت عارفه ايه اللي جوه اللفه؟ قال لي فرخه وقال لي وصليها له علشان هو غلبان وجعان، وانا وصلتها وبس. خلاص يا ستي اتفضلي امضي هنا ومع الف سلامه. بس كده اهو، شفتي ازاي؟ زي شكه الدبوس. الله الله الله الله، ايه اللي حصل؟ انا شايف ان لهجه سعادتك اتغيرت 180 درجه. تصور يا أخي. الحقيقة أنا مش متصور، أنا أفرجت عنك يا درديري بيه مش لأنك بريء، بالعكس أنا كنت شايف إن الأدلة كلها محوطاك وإن الباقي دول مجرد أدوات بتستعملها لتنفيذ مخططاتك، بس أنا حبيت أخلي الأمور تمشي طبيعي لحد ما نستكمل بقية الأدلة. واستكملتها بقى سعادتك. يعني يا سيدي إحنا هننهب أهو اللي تحت إيدينا دلوقتي يكفي لإعدام ثلاثة زيك. ياه طب أنا واحد بس، طب ما تشوف لي اتنين كمان على الأقل يونسوني. البيت قدامك اهو، اتفضلوا فتشوا وقلبوا وخد راحتكوا عشان يعجب الباشا ابن الدرديري. يا هاني مطمني، احنا مجرد ناس بنأدي واجبنا واحنا مقدرين ظروفك تماما. وهتفرق ايه يا ابني؟ ما خلاص الفاس وقعت في الراس وكل شيء انتهى. يا ما قلت له يا ما نصحته، انما هو اللي في دماغه في دماغه. ودي اخرتها. شوف يا باشا، احنا نتفق كده من اولها، التفاهم يكون بيني وبين سعادتك مباشرة من غير اي دنجل في النص. انت لسه فاكر يا راجل؟ ده حتى شويش دنجل راجل عاطفي جدا وايده حنينة. يا سنة بيضة، ايده ايه يا بيه؟ لا اسمح لي بقى، الظاهر ان سعادتك ما دقتهاش. إيه؟ ده كف ايده يا باشا له اجنحة بتنفش وحدها ساعة ما بيبتدي الضرب. يا جاه النبي، وشرف سعادتك اللي محلف بباطل ابدا ان ضربة كفه على قفايا نسيتني الكتابة والقراية. ممكن انت اصلك ما تعرفش يا سيد بيه ان ضرب القفا ده مهضم. يا لهوي بالي، ومفيد جدا في بعض حالات الروماتيزم. لا وبيني وبين سعادتك عن خبرة يعني وتجربة، تعرف انه فعال جدا في مسألة تحديد النسل. طبعا دي حاجة معروفة زي الشمس، كف الشاويش دنجل ذو قوة قتل ثلاثية. أنا عاوز دليل واحد على إدامتي. يا سلام، واحد بس؟ حاضر، أنا تحت أمرك. دخل الست اللي عندك يا شاويش دنجل. أمرك يا فندم. ست مين؟ أرجوك أوعى تكون استدعيت مراتي. لا، الهانم في الحفظ والصون، دي واحدة تانية خالص، هتفرح قوي لما تشوفها. اتفضلي يا ست. ايه؟ مين؟ سرية؟ اتفضلي يا ست سرية، استريحي. شكرا. يا بنتي ليه؟ ده انت زي القطط يعني في سبع ارواح. تحبي تشوف بقى المفاجأة اللي اقوى والذ الذ الذ؟ دي ايه دي بقى؟ مرقة دجاج؟ لا وانت السادي، دي مرقة عجول فريزيان. هات الجوز الجاموسي اللي عندك يا شاويش دنجل. تحت امرك يا فندم. خش الدهون. اهلا اهلا. لا دي كده كملت. ايه رايك بقى يا بطل؟ رايي ما شاء الله، اتنيلت بستين نيله. ايوه هما دول بالظبط يا سعاده البيه، هما اللي ركبوني معاهم في العربيه. وبعدين؟ مفيش بعدين، خلاص لقيت نفسي هنا. بس تفتكريش اي حاجه بعد ما شربت العصير يا ست سرية؟ مش فاكرة، كل اللي أتذكره أني كنت نايمة وبحلم، حلمت حلم غريب اللهم اجعله خير، زي ما كون بعوم في وسط مية وعمل أسرخ وأقول الحقوني وبس. على العموم من حسن الحظ أنهم لحقوكي. إيه رأيك بقى حلوفة؟ شوفة تعبت الباس، الست دي بتتسلط علي، تتسلط. نعم. والباشا قال كده خلاص، كله سنجور يا سنجور، من واد العظم. واضح. وانت يا سيزنجر؟ ايه يا بيه ما تصدقوش، ما فيش كلمة من الكلام اللي قاله حصل. هو الحاجة ده قال كلام كتير قوي والله. انده لي سيد الزنط يا شاويش دنجل. لزوم ايه بس التجمع ده اللي بلوش معنى؟ ما تخلينا قاعدين كده على الضيق. لا معلش، اصلا احب اوسعها اخليها تباوق على الاخر. يلا يا راجل خلي ربنا يوسعها عليك. اهلا حبيبي. طلعت منها زي الشعره من العجين يا اخويا، دبستين انا في التخشيبه وطلعت انت تزمر. على فكرة أنا نسيت أشكرك على الفرخة الملغومة اللي بعتها لي، وحياتك بقى النوبة الجاية تخليها ذكر بط. وانت بيحوق فيك يا أخويا، ده لو حمار باربع رجلين حتاكله وتقوم تتنطط زي القرد. أمر الله بقى، وسوء نيتك اللي بيوقعك في شر أعمالك. منورة يا ست سرية. مين الراجل ده؟ مش فاكراني؟ الاستاذ العجلات يا قهوة المعلم بندق يا فاتنة الويلية. هادي الحوت، هادي الكلكوت، هادي الحوت، هادي الكلكوت. هكذا تنتهي المواجهة بين الحوت والكتكوت. الحوت والكتكوت حلقات مسلسلة اشترك فيها حسن حسين، عبد البديع أمحاوي، يوسف رجائي، حلم المليجي، منى الأمير، عنايات صالح، عزة البرشومي، باسم محفوظ، أحمد زيادة، حسن شبل، أحمد شكري، عبد الحميد عثمان، محمد عبد الحليم، محمد جبريل، حسين إبراهيم، صلاح عفيفي. قام بدور زناتي الفنان فايز حلاوة. كلمات المقدمة والنهاية عمر بطيشة. ادي الحوت هم هم هم هم هم هم، ادي الكتكوت سيو سيو سيو سيو، ادي الحوت هم هم هم هم هم هم، ادي الكتكوت سيو سيو سيو سيو. تسجيل ومونتاج احمد حامد. الإشراف الدرامي رمزي مجاه. الحوت والكتكوت، تأليف وإخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء، الساهرين تستريحون نسمات الفجر الندية وهي تترقرق بموجات البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية. رحل الزعيم سعد الزغلول صاحب ثورة 1919، رحل يوم 23 أغسطس عام 1927، وكان رحيله سببا في فجيعة كبرى أصابت وادي النيل الذي أحبه زعيما وقائدا ورفعه إلى أعلى عليين في الوطنية المصرية. وفي ذكراه نستعيد سيرته مع هذا البرنامج الخاص من تأليف عبد المنعم خلف الله وإخراج إيمان فرغلي على مدى نصف ساعة. القاهرة تقدم سعد زغلول. برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد المنعم خلف الله، إخراج إيمان فرغلي. في أحضان الريف المصري الطيب ولد سعد الله ابن إبراهيم زغلول، وذلك في بلدة إبيانة مركز فوة محافظة كفر الشيخ حاليا. وكان مولده في عام 1274 هجرية الموافق لعام 1857 ميلادية من أسرة ميسرة الحال. وكان واحدا من ثمانية إخوة عملوا كلهم بالزراعة باستثنائه هو وأخيه أحمد فتحي زغلول الذي صار وكيلا لنظارة الحقانية ذات يوم. والتحق سعد بالأزهر عام 1874 بينما كان الشيخ محمد عبده لم يزل طالبا به، فتعرف سعد عليه ثم جمعهما الاستماع بحماسة وشوق إلى المصلح الثائر جمال الدين الأفغاني، فأخذ عنه ثورته الإصلاحية ورغبته في النهوض بالبلاد وتحرير الإنسان من قيود الاستعباد. وبعد سنوات دعا الشيخ محمد عبده صديقه وزميله سعدا ليقول له: طبعا عرفت يا شيخ سعد ان رياض باشا رئيس النظار اختارني علشان اقوم باصلاح جريدة الوقائع المصرية رغبة منه في النهوض بحركة النشر وتشجيع الحركة الادبية. طبعا اختيار في محله من غير شك. اول شيء فكرت فيه يا شيخ سعد بعد اختياري للمهمة دي اني اضم لهيئة التحرير عدد من الشبان المثقف اللي بيمتاز بميله الى الاصلاح وحبه لبلده، خصوصا تلاميذ معلمنا السيد جمال الدين، وانت منهم طبعا يا سعد. أشكر الشيخ محمد عبدو على اختياره لي، وأرجو من الله التوفيق في أداء الرسالة. نهضت الوقائع المصرية نهضة عظيمة، فصارت منبرا للدعوة إلى الإصلاح. ثم كانت الثورة العرابية، فانضم سعد زغلول إليها يؤيدها بمقالاته وبكلماته في كل مكان يذهب إليه. وهنا حدث له ما حدث لغيره من الوطنيين الثائرين. وفي حديث بين سعد وشقيقه قال فتح زغلول: شيء طبيعي يا سعد يا أخويا إنهم يفصلوك من عملك بالوقائع المصرية بعد ما ظهر لهم إنك مؤيد لعرابي في ثورته. ما كانش يمكن أبدا يا فتح يا أخي إني أمنع لساني من تأييد العرابيين، أو أمنع قلمي من إظهار مشاعري ناحية الثائرين. عرابي في ثورته كان بيعبر عن مشاعر المصريين كلهم، بيطالب بتحقيق آمالهم الوطنية. فعلا يا سعد فعلا. ودلوقتي ناوي تعمل ايه؟ هشتغل بالمحاماة، لاني من خلال عملي بالمحاماة اقدر اتكلم كلمة حق، انصب بيها مظلوم من املاء بلدنا، وارجع بيها حقوق انسان مقهور او مغلوب مش عارف يوصل لحقوقه. وده في اعتقادي احسن عمل يمكن لمصر انه يعمله. في أعقاب ثورة عرابي احتل الإنجليز مصر بحجة حماية سلطة الخديوي والاطمئنان على سلامة الرعايا الأجانب. ويتأمل سعد زغلول مع غيره من الشباب المحب لوطنه هذا الوضع بضيق وأسف. أعمال بريطانيا كلها بتدل على إصرارها ونيتها على الإقامة في البلاد يا أستاذ محمد محمود، وده ظلم، ظلم كبير لمصر. مصر بلدنا اللي عرفت العزة والكرامة من آلاف السنين. فعلا يا أستاذ سعد فعلا، الحكاية زي ما أنا شايف مش مجرد احتلال مؤقت للبلاد لغاية ما تستقر سلطة الخديوي زي ما بيقولوا. والمصيبة إن الخديوي مؤيد للإنجليز وبيدافع عنهم، وبيوصف احتلالهم للبلاد بأنه عمل مشروع. تصور احتلال مصر عمل مشروع. شيء طبيعي إن الخديوي يقول الكلام ده، لأنه بيعتبر الإنجليز هم الجدار اللي بيحميه من ثورة الشعب، وخصوصا بعد محاكمة عرابي وزملائه ونفيهم إلى سيلان. أيوه ليك حق، لأن جذور الحاكم غريبة عن أرض مصر اللي الشعب الطيب ده نبت منها، واللي بيرويها بعرقه ومستعد يدافع عنها بحياته. وعلى كل حال، إذا كانت ثورة عرابي فشلت فالواجب علينا اعتبرها إعلان عن غضب الشعب. لازم نبصلها على إنها حلقة في سلسلة النضال الوطني، وأنا متأكد من مجيء اليوم اللي أحس ترد فيه الشعب حقه. أيوة لازم الشعب الطيب ده يسترد حقه ويعيش في أرضه، يعيش عزيز حر، لأنه أهل للعزة، أهل للحرية. ويرجع خيال سعد زغلول في هذه اللحظات سنوات إلى الوراء، يرن في أذني صدى صوت معلمه المصلح الثائر جمال الدين الأفغاني، وهو يقول له ولزملائه من شباب مصر: انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس وآثار طيبة ومشاهد سيوة وحصون ذمياط، فهي جميعاً شاهدة بمنعة آبائكم وعزة أجدادكم. هبوا من غفلتكم، عيشوا كباقي الأمم أحرارا سعداء. ويردد سعد بينه وبين نفسه: وهو ده اللي لازم يحصل. أيوه لازم نعيش في بلدنا أحرار سعداء. We'll be right back. وفي أثناء عمل سعد زغلول بالمحاماة رأى أن من وسائل نجاحه أن يتخصص في دراسة القانون، وألا يكتفي بثقافته الأزهرية التي حصل عليها من قبل. وبما فطره الله عليه من عزيمة وصمود وإصرار، فإنه درس القانون بإحدى جامعات باريس بينما سلك طريق القضاء وصار مستشارا بمحكمة الاستئناف. وذات يوم عاد سعد إلى منزله ليسأله أخوه: خير بمشيئة الله يا سعد؟ بطرس باشا رئيس النظار كان عاوزك ليه؟ علشان يبلغني انه اختارني ناظر للمعارف العمومية. مبروك يا اخويا، الف مبروك. الله يبارك فيك. لكن المهم في نظري يا فتحي مش هو المنصب بس، المهم عندي هو ايه اللي اقدر اقدمه من خلال المنصب ده لخدمة ابناء الشعب. وفي عام 1910 شغل سعد زغلول منصب ناظر الحقانية، أي وزير العدل، وذلك في وزارة محمد سعيد باشا، ثم استقال منها في فبراير عام 1912. وفي عام 1913 تم انتخابه وكيلا للجمعية التشريعية، ثم أضرمت نيران الحرب العالمية الأولى عام 1914. شيء مؤسف جدا اللي بيحصل للبلد ده يا صفية. بريطانيا انتهزت فرصة قيام الحرب وأعلنت الحماية على مصر. بس المفروض إن حماية إنسان أو حماية بلد من البلاد ما تكونش بالقوة، وإحنا ما طلبناش من بريطانيا إنها تحمينا. أيوة يا صفية، علشان كده كل ما أفكر في الموضوع ده ألاقي نفسي في أشد حالات الضيق، لأن بريطانيا فرضت حمايتها على مصر تلقائيا وخلعت الخديوي عباس وعينت حسين كامل على مصر برضو تلقائيا. الشيء اللي أنا ملاحظاه إن بريطانيا بتتصرف في شؤون مصر زي ما يكون البلد ده جزء من الإمبراطورية البريطانية، وأعتقد إن مفيش قانون يسمح لها أبدا بالتصرفات دي. فعلا فعلا، بكل أسف بريطانيا خلفت القانون والعرف الدولي ونكست بكل العهود اللي قطعتها على نفسها قبل كده. نسيت في تصرفاتها ان مصر دي هي اللي علمت الدنيا كلها الحضارة. والحل يا سعد؟ انا بالرغم من حزني وضيقي من اللي بيحصل ما عنديش يأس ابدا، وعلشان كده لازم نفكر في حل. ايوه لازم افكر انا واصدقائي من مخلصين لبلدنا في الموقف، نفكر باحساس المصريين كلهم، فلاحين وعمال وتجار ومثقفين. لازم يكون لنا موقف إيجابي علشان البلد ما تضيعش في غفلة من أبنائها. هل تظن يا سعد باشا ان انجلترا بعد انتهاء الحرب بانتصارها هتوفي بوعودها وترحل عن بلادنا؟ شوف يا محمد باشا محمود، الحرب اذا انتهت بانتصار واحد من الفريقين المتحاربين ما هيكونش للبلاد دي نصيب من الاستقلال. عندك حق، علشان كده لازم نفكر تفكير جدي في امر تعيين جماعة من اصحاب الرأي للتفكير في حالة مصر بعد انتهاء الحرب. ومرت سنوات الحرب ومصر خاضعة للأحكام العرفية، ثم بدت تباشير النصر للحلفاء بعد انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إليهم. وفي الثامن من يناير عام 1918 أعلن الرئيس الأمريكي ويلسون مبادئه لكي تتخذ أساسا لمفاوضات الصلح وعقد معاهدة السلام. وهنا التقى سعد زغلول بأصدقائه. الشيء الغريب والمحير يا عبد العزيز بيه إن الحكومة البريطانية بترفض تطبيق مبدأ حق تقرير المصير على بلدنا، بالرغم من تطبيق المبدأ ده على غيرها من البلاد اللي كانت تحت الحكم العثماني. إنجلترا يا سعد باشا عايزة تعيش على أرض مصر العمر كله، وده طبعا زي ما انت عارف علشان موقعها وأهميتها الاستراتيجية. لا لا، ده بعدهم هيشوفوا كويس ان المصريين هيرفضوا تمام الرفض إقامة المحتل على أرضهم، وأنا عن نفسي هكون في مقدمة المضحين بحياتهم إذا استدعى الأمر. مش ممكن أرض باستمرار احتلال البلد اللي تولدت على أرضه ونشأت في خيره وتشرفت بالانتماله. ومرة ثانية يتردد في أذني سعد زغلول صدى صوت معلمه وأستاذه الأفغاني وهو يقول مثيرا لعزائم شباب مصر: انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس وحصون دمياط، فهي جميعا شهدة على عزة آبائكم وأجدادكم. هبوا من غفلتكم، عيشوا كباقي الأمم أحرارا سعداء. أنا مسافر اسكندرية صفية عشان أحضر الحفلة اللي حيعملها رشدي باشا احتفالا بعيد جلوس السلطان فؤاد على عرش مصر. وطبعا حيحضر الحفلة دي كل الكبار من رجال مصر. شيء طبيعي، وعشان كده أنا هحاول أني أنتهز الفرصة دي وأفتح الموضوع اللي شاغل تفكيري كله. تقصد طبعا موضوع حقوق مصر وموقف بريطانيا منها. أيوة صفية، هحاول أني أفتح الموضوع ده مع كل واحد أشعر أنه ممكن يعمل حاجة أو يقول كلمة تساعد الشعب على رجوع الحقوق المسلوبة منه. تسافر وترجع بالسلامة وربنا يوفقك. ووصل سعد زغلول إلى الإسكندرية، وفي الحفل قابل الأمير عمر طوسون. أنا بفكر يا سعد باشا في قيام مجموعة من المصريين للمطالبة بحقوق مصر في مؤتمر الصلح. ها، يا ترى إيه رأي الباشا في الفكرة دي؟ فكرة عظيمة، وسبق لبعض الرجال التفكير فيها من مدة اسمه الأمير، وأعتقد إن وقت تنفيذها جه بالفعل، وأنا طبعا مؤيد لكل عمل في هذا الاتجاه. على كل حال فكر يا سعد باشا في الفكرة دي كويس، وشوف مين أقدر الناس على تنفيذها. هيحصل بمشيئة الله. وتعددت لقاءات سعد زغلول بأصحاب الرأي في مصر، واستقر الرأي على تكوين وفد يتولى المطالبة بحق مصر، وصاروا يجمعون توكيلات المواطنين لهذا الوفد الذي يتكون من 14 عضوا برئاسة سعد زغلول، وذلك ليكون للوفد شرعيته باعتباره موكلا في عمله عن الشعب ونائبا عنه في المطالبة بالاستقلال. وذات يوم وفي منزل سعد زغلول أو بيت الأمة، كان بين سعد والسيدة قرينته هذا الحديث: شايفك في حالة تفكير شديد، يا ترى في حاجة جديدة؟ حاجات كتيرة وغريبة بتحصل عشان خداع أهل البلد يا صفية. في ايه تاني؟ تصوري ان مستر بيرسيفال المستشار الانجليزي في محكمة الاستئناف هيقول محاضرة في جمعية الاقتصاد السياسي عن أهمية الحماية اللي فرضتها بلاده على مصر. هو طبعا هيدافع عن الحماية ويوضح فايدتها للمصريين. طبعا طبعا يا صفية، الناس دول يظهر بيظنوا ان الشعب المصري اصبح مستسلم لكل شيء يعملوه وكل كلمة بيقولوها. طبعا غلطانين لو كانوا بيظنوا كده. غلطانين الف مرة. الشعب صح لهم كويس يا صفية، بس محتاج للي يقودوا ناحية الهدف. اعتقد ان المحاضرة دي لازم يكون في تعليق مناسب عليها. ايوه لازم، وعشان كده قررت ان اكون انا اللي هعلق عليها. هتكلم باحساس كل مصري، لان حاسس بنبض المصريين كلهم، ابتداء من ابيانا القريه اللي اتولدت فيها وعرفت مشاعر ابنائها البسطاء، وانتهاء بابناء القاهره من موظفين وطلبه وعمال. انا حاسس يا صفيه تمام الاحساس بنبضهم كلهم، فاهم شعورهم، عارف كويس كراهيتهم للذل وحبهم للكرامه والحريه. المحاضر انتهى من محاضرته يا شعراوي باشا. ايوه عبد العزيز بيه، وهو سعد باشا وقف علشان يرد على المحاضره. ان بلادنا لها استقلال ذاتي ضمنته معاهده لندن سنه 1840، واعترفت به جميع المعاهدات الدوليه الاخرى، وعبثا يحاولون الاعتماد على ما حصل من تغيير للنظام السياسي أثناء الحرب. إن إنجلترا أعلنت حمايتها من تلقاء نفسها وبدون أن تطلبها أو تقبلها الأمة المصرية، لهذا فهي حماية باطلة لا وجود لها قانونا، بل هي ضرورة من ضرورات الحرب تنتهي بنهايتها، ولا يمكن أن تعيش بعد الحرب دقيقة واحدة. إن تعليق سعد زغلول على محاضرة هذا المستشار الإنجليزي قد فتح الباب لكل ما ألقي بعد هذا من خطب حماسية وطنية، وكان لسعد زغلول في مضمارها أعظم نصيب. بعد هذا تطورت الأمور. عرفت يا شعراوي باشا، رشدي باشا قدم استقالة وزارته، والسلطان فؤاد بكل أسف قبل الاستقالة. ايوه عبد العزيز، ايوه عرفت، وده طبعا شيء مثير. علشان كده سعد باشا طلب مقابله السلطان فؤاد للاحتجاج على قبول الاستقاله، وطبعا كلنا هنكون معاه في المقابله. طبعا طبعا. ولم يتمكن سعد زغلول من مقابله السلطان، فترك له عريضة شديدة اللهجة موقعا عليها منه ومن زملائه، لخصوا فيها الموقف وأعلنوا بطلان الحماية، وعتبوا فيها على السلطان قبوله استقالة رشدي باشا. وفي السابع من مارس عام 1919 استدعى القائد العام للقوات البريطانية في مصر سعدا وأصحابه ليلقي عليهم بلاغا ينذرهم فيه بمعاملة شديدة إذا ما أقدموا على أي عمل يرمي إلى عرقلة سير إدارة البلاد. وناوي تعمل إيه دلوقتي بعد الإنذار ده؟ مش ممكن أستسلم وأخضع لهم يا صفية، مش ممكن أفرط في حقوق بلدي وأبناء بلدي. قضية حقوق مصر هي قضية حياتي. دلوقتي أنا هبعت لرئيس الحكومة البريطانية برقية أطلب فيها الموافقة على سفري مع أصحابي إلى لندن علشان نشرح قضية مصر، وكمان هحتج في البرقية على الإنذار اللي وجهه لينا القائد العام البريطاني. قال سعد زغلول في بعض فقرات برقيته المطولة إلى رئيس الحكومة البريطانية إن السلطة عمدت إلى تحملنا مسؤولية امتناع المرشحين للوزارة عن قبولها، وتوعدتنا بأشد العقاب العسكري، على أنها لا تجهل أننا نطلب الاستقلال التام، ونرى الحماية غير مشروعة، كما أنها تعلم بالضرورة أننا أخذنا على عاتقنا واجبا وطنيا لا نتأخر عن أدائه بالطرق المشروعة مهما كلفنا ذلك. يا شعراوي الباشا وازاي ده يحصل؟ الساعة 5 مساء يا استاذ مكرم وصل لبيت الأمة ضابط انجليزي وعدد من الجنود الانجليز ببنادقهم وألقوا القبض على سعد باشا، وقبل كده كانوا قابضين على محمد باشا محمود. وعرفت ان الضابط الانجليزي سأل عن صدق باشا، ولما لقى بيت الأمة عند سعد باشا أخدوا معاه؟ ايوه يا استاذ مكرم هو ده اللي حصل، وبعد كده قبضوا كمان على حمد باشا الباسل وروحوا بيهم كلهم على سكنات قصر النيل. ومن سكنات قصر النيل نقلت القيادة العسكرية سعدا وزملائه بالقطار. يا ترى حيودونا فين دلوقتي؟ يودونا في أي مكان، مش ممكن حغير مبدئي، مش ممكن حفرط في حق مصر. لقد ذهبوا بسعد وأصحابه إلى بورسعيد تمهيدا لنفيهم خارج مصر، وكان هذا في اليوم التالي للقبض عليهم. وفي ذلك اليوم بدأت مظاهرات الطلبة تتقدمهم أعلام مصر منادين بحياة مصر وحياة سعد وسقوط الحماية الإنجليزية، وكانت هذه هي بداية الثورة الشعبية الشهيرة، ثورة 1919. ونقل الإنجليز سعدا وزملائه من بورسعيد منفيين إلى مالطا. الطلبة كلهم أضربوا والترام كمان اتعطل. مش الطلبة بس اللي أضربوا يا شعراوي باشا، ومش الترام بس اللي اتعطل، والمحامين كمان أضربوا عن مزاولة أعمالهم، وكل المواصلات اتعطلت في كل أنحاء العاصمة. ولسه الشعب كله مش هيسكت. في جميع البلاد مدنها وقراها كانت الثورة عارمة عاتية، كل الطوائف أضربت، جميع الأعمال توقفت احتجاجا على نفي زعيم الشعب وطلبا لاستقلال مصر. شفت بقى اهم الانجليز اضطروا الى اطلاق سراح سعد باشا واصحابه، وصرحوا لهم بالسفر من مالطا لباريس عشان يعرضوا مطالب مصر على مؤتمر الصلح. وكمان الانجليز بعتوا لجنه برئاسه اللورد ميلنر وزير المستعمرات. ايوه علشان اللجنه تدرس اسباب الثوره. لكن الحاجه اللي غيظاني صحيح ان الانجليز بنفوذهم طبعا خلوا مؤتمر صلح يرفض الاستماع لمطالب مصر من سعد باشا. واحنا برضو يا عبد العزيز بيه هنقاطع لجنه ميلنر، ولا يمكن هنتعاون معاها ابدا. وانا واثق ان الشعب كله هيستجيب لما ندعو للمقاطعه. واستجاب شعب مصر كله وعمل على مقاطعة لجنة ميلنر. وزي ما كنا متوقعين، بمجرد عودة اللجنة إلى لندن قام اللورد ميلنر بدعوة سعد باشا للمفاوضة معه. فعلا فعلا اضطروا أخيرا للتفاوض مع سعد باشا وأصحابه باعتبارهم وكلاء عن الشعب. وبدأت مفاوضات سعد ميلنر من يونيو حتى نوفمبر عام 1920، لكنها فشلت في النهاية لأن الإنجليز كانوا يعتبرونها جزءا من مهمة البحث التي ندبت لها لجنة ميلنر في مصر. وبعد غيبة عامين عن مصر عاد سعد إلى مصر، وكان هذا في الرابع من إبريل عام 1921. ودعا الملك فؤاد سعد زغلول لتأليف الوزارة في 15 من مارس عام 1924، فألفها وأطلق عليها اسم وزارة الشعب. وبعد مضي 8 شهور استقال سعد من رئاسة وزارة الشعب حتى لا يستجيب للمطالب البريطانية بعد حادثة اغتيال السردار، ثم تولى رئاسة مجلس النواب عام 1926. وفي 23 أغسطس عام 1927 رحل سعد زغلول الزعيم المخلص الذي أحب مصر الأرض والشعب، فالتف الشعب حوله وأعطاه ثقته ومنحه التقدير والحب. إن العجز لا يحسب على الأمم، وإنما العار أن تضع الأمة أغلال الاستعباد في عنقها، وأن تقبل المهانة في استسلام، وأن تذل نفسها برضائها لعزة الأجنبي. سعد زغلول. كنتم مع برنامج خاص عن سعد زغلول. محمود عزمي. بطولة ميرفت سعيد، مدحت مرسي، محمود العرائي، نجيب عبده، عاطف شعبان، وعلي الزفتاوي. الهندسة الإذاعية عزة أبو المعاني. سعد زغلول برنامج خاص، كتبه عبد المنعم خلف الله، وأخرجته لكم إيمان فرغلي. من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.